الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب آخر من كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب النهي عن التكلف. إذن هذا الباب عقده المؤلف لبيان النهي عن التكلف، ثم بين الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب معنى التكلف. قال: وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. إذن بين رحمه الله معنى التكلف المنهي عنه. فالتكلف المنهي عنه هو كل فعل أو قول لا يتم إلا بنوع مشقة، يعني هذا الفعل أو القول لا يتم إلا بنوع مشقة، مع أن هذا الفعل أو القول لا مصلحة فيه، لا فائدة فيه، يعني ليس فيه لا فائدة دنيوية ولا شرعية. فكل من طبق عليه هذا الوصف فهو تكلف منهي عنه، فهو تكلف منهي عنه. إذن هو كل قول أو فعل لا يتم إلا بمشقة ولا مصلحة فيه، لا في دين ولا في دنيا. إذن قال: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. والتكلف طبعا المنهي عنه يعني فيه صور كثيرة جدا، فيه صور كثيرة جدا. فمن التكلف مثلا ما يكون في الكلام أو الدعاء بمراعاة السجع، يعني يتكلم الإنسان يعني كلاما مسجوعا، يعني تكون قافيته آخر كلامه جمل كلامه يعني تنتهي مثلا بحرف واحد، تنتهي بحرف واحد، أو يفعل الإنسان ذلك في دعائه يراعي ماذا؟ السجع. فنقول يعني تكلف السجع في الكلام أو في الدعاء منهي عنه، وعلى المسلم أن يدعه وأن يتركه، ويكون هذا داخلا في التكلف الذي نهى عنه الشارع. اللهم إلا أن يكون ذلك السجع يعني أتى من غير تكلف، ولهذا يعني بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نجد يعني فيها يعني شيء من السجع، ولكن جاءت من غير تكلف. فكون الإنسان يعني يدعو بدعاء وقد يكون الدعاء طويلا فيه عدة جمل، ويتكلف الإنسان أن يأتي بها مسجوعة، فنقول لا داعي لهذا التكلف، والله جل وعلا لم يأمرنا به، بل لا يحبه منا كما سيأتي في نصوص هذا الباب. ومن أنواع التكلف مثلا ما يكون مثلا في المناسبات، في الأعراس، فالناس يعني صارت تتكلف في المناسبات وفي الأعراس يعني تكلفا يعني كبيرا، يعني يؤدي إلى التبذير وضياع الأموال، وقد يتحمل يعني صاحب العرس ديونا عظيمة مع أن الشرع لم يأمره بذلك. فمثل يعني هذا التكلف لا ينبغي، وهو داخل في التكلف المنهي عنه. ومن التكلف أيضا أن يخوض الإنسان فيما لا علم له به، يعني شيء لا علم لك به، يعني لماذا يعني تتكلف، يعني تحاول أن تتكلم في فن وفي علم وفي آية أو في حديث لا علم لك به، يعني تتعب نفسك وتشق على نفسك وأنت لا علم لك بذلك الباب وبذلك الفن وبذلك الحديث وبتلك الآية، هذا يدخل في التكلف المنهي عنه كما سيأتي في كلام عبد الله بن مسعود. ومن التكلف أيضا يعني كون الإنسان يتتبع في العلم يعني القضايا المتشابهة، القضايا الدقيقة، مع أنه ليس أهلا لذلك، فهذا يدخل أيضا في التكلف المنهي عنه. المهم يعني صور التكلف كثيرة جدا، يعني منها ما يتعلق بالشرع وبالمسائل العلمية، ومنها ما يتعلق يعني بعادات الناس من أكل ولبس ونحو ذلك. فكل يعني هذه الصور التي فيها تكلف يعني داخلة في هذا الباب، باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال المؤلف قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، وهذا الخطاب في هذه الآية لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني قل يا محمد للناس ما أسألكم عليه من أجر، يعني هذه الدعوة التي جئتكم بها لا أطلب منكم فيها أجرا ولا مقابلا، وإنما أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وإنما أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله طلبا الأجر والثواب من الله جل وعلا، ولا أريد منكم قرشا واحدا ولا فلسا واحدا، قل ما أسألكم عليه من أجر. قال تعالى وما أنا من المتكلفين، يعني قل لهم أيضا بأنك بريء من التكلف، كل البراء، وما أنا من المتكلفين. وهذا يدل على أن التكلف منهي عنه، من الأمور القبيحة المنهي عنها، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر، أو أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس بأنه لم يكن في يوم من الأيام من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. ثم قالوا عن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف، رواه البخاري. إذن هذا كلام عمر ولكن له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، لأن الغالب أن يكون الذي أمرهم ونهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه يقول نهينا عن التكلف، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن التكلف، وهو الذي أمر بأن يقول للناس وما أنا من المتكلفين. ثم قالوا عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يعني سبحان الله، قاعدة عظيمة، فالإنسان لا ينبغي له أن يخوض إلا فيما يحسنه ويعلمه ويتقنه. شيء الذي لا تحسنه، وشيء الذي لا تعلمه، وشيء الذي لا تتقنه، دعه لمن يحسنه. لا تدخل أنفك، لا تحشر أنفك في كل شيء، لا تحشر أنفك في كل شيء. سبحان الله، الإمام مالك رحمة الله عليه يعني جاءه أناس من أماكن بعيدة بأسئلة عدة، بعشرات الأسئلة، لم يجبهم إلا على قليل منها فقط، والباقي يقول فيها لا أدري. هذا إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمة الله عليه، حتى قيل له يا إمام يعني جئنا من مكان كذا وكذا نذهب للناس ونقول لهم، قال الإمام لا أدري، قال نعم، قل لهم الإمام يقول لا أدري، تأمل إلى هذا، هذه التربية العظيمة. فالإنسان غير مطالب بأن يحشر نفسه في كل شيء، كما هو حالنا اليوم مع الأسف الشديد. نحن إن كان الكلام في الشرع حشرنا أنفسنا، وإن كان الكلام في السياسة حشرنا أنفسنا، وهكذا. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في هذا الباب، وألا يتكلم إلا فيما يحسنه. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ثم قال رضي الله عنه: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يعني سبحان الله، قولك لشيء الذي لا تعلمه الله أعلم، هذا دليل على علمك وفقهك وأنك تعرف قدر نفسك، وأنك تعرف ما يجب عليك، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ثم قال: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. إذن فينبغي للمسلم أن يبتعد عن التكلف، أن يبتعد عن التكلف، عن كل فعل أو قول يعني لا يحصل إلا بنوع مشقة، مع أنه لا مصلحة فيه لا في دنيا ولا في دين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.